الولا هل الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحة يتبيت الله بالراحة يتداوي القلب وجروحة لك تعنى شايل جراحة ما صخى للناس في بوحة بيح المكنون الكباحة ما حسب في الناس مربوحة لأن قربك أكبر أرباحة طالبك يا رب السموحة دمع عبدك من الخجل ساحة.